وسعة أي سعة في الرزق، فمن خرج إبراهيم عليه السلام قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، فهاجر عليه السلام إلى المولى عز وجل ببدنه ونفسه. وموسى عليه السلام قال عنه المولى عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يعتبرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. هاجر إلى المولى عز وجل ببدنه وجهه فارا من القوم الظالمين، فسبق ثم ما كان مع أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه حتى حملوهم على الهجرة إلى الحبشة، وكان منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ورقية بنته صلوات ربي وسلامه عليه، هاجروا فارين بدينهم إلى أرض غير الأرض عند من لا يظلم عنده أحد، هكذا وصفه من يثرب كلهم من الخزرج اسعد بن زراره رضي الله عنه وارضاه وعوف بن الحارث رضي الله عنه وارضاه ورافع بن مالك رضي الله عنه وارضاه وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه وعقبه بن عامر وقطبه بن عامر رضي الله عنهما سته رجال من خيره شباب يثرب آلته صلوات ربي وسلامه عليه خير لأحدكم أن يطعم بمضيق ليخبره بما كان في دار الندوة وإذ ينظر الهجرة ليست قصة قوة ولكن دروس وعبرة. المصطفى صلى الله عليه وسلم أذن له. هل دعا المولى عز وجل أن يخرج من مكة إلى المدينة على بساط أو محمول على جناح ملك أو على المراد كما كان في الإسراء والمعراج؟ لا. وإنما أراد أن يعلمنا نحن أمته صلوات ربي وسلامه عليه ماذا يجب علينا أن نفعل. حينما أذن له خطط ودرس واختار الناس بأعينهم ليكونوا في خدمته وفي خدمة طريق الهجرة. أولا أمر أبو بكر بأن يأتي براحلتين يطعمهما على أن ينتظر منه صلى الله عليه وسلم الأمر. ثانيا أسماء بنت أبي بكر وكل إليها المصطفى بعد ذلك عبد الرحمن بن ابي بكر ياتيه بالاخبار ينام بمكه ثم بعد ذلك يذهب فيخبره بما كان من امره. عبد الله بن مريط خريطا للطريق اي دليلا للطريق وهنا وقفه ايضا. فعبد الله بن مريط كافر استعان فكان من الجائز الاستعانة من أهل الكفر عند الضرورة. ثم بعد ذلك عامر بن فهيرة يمسح عنهما الأثر بالغنم. خطط صلى الله عليه وسلم ولم يترك الأمر سدى أو ارتجالا أو كما يكون وإنما خطط وتمعن ودرس وهذا قريش أجمعت على قتله وأخبره المولى عز وجل أيخرج من دارهم؟ لا. إنما من الدروس المستفادة بأن الكذب على الأعداء ليس بكذب. فأتى بعلي رضي الله عنه ونام علي على إلى أن كان الفجر وهم ينتظرون خارج الدار. إذا خرج المصطفى المختار قتلوه وتفرق دمه بين القبائل. وإذا بملك الملوك من فوق السبع هباء يأذن للمصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يخرج وهو ولم يأخذ صلاة هو قاصد المدينة، وقريش قد علمت بأنه يقصد يثرب، فكان من فعله صلى الله عليه وسلم ذو هجرة دروس وعظة بأن بدل المكان فموه على الأعداء، بدلا من أن يأخذ طريق المدينة أخذ طريق اليمن إلى غار الخوف. فجاء قريش بعد أن قالوا بأن من جاء بمحمد له 100 ناقة حيا أو ميتا كان، المهم رأس محمد صلى الله عليه وسلم. المصطفى صلى الله عليه وسلم ينبذ هناك، دخل وإذا بقصاص الأصل يصل إلى الله ويقول له ها هنا انتهت أقدام الخوف، فينظر أبو جهل بعمل بصيرة قبل البصر ويقول له ويحك أمثل هذا الله يدخله البشر، إنه مليء بالأفاعي والحياة والعقارب. اسمعوا إلى هذه الأوصاف، إنه مليء بالحياة والأفاعي والعقارب. أبو بكر داخل الغار مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات يتضرع بكل جوارحه إلى مولاه، اعتماد كلي وتوكل على رب البرية، فإذا بأبي بكر يقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأونه، فإذا بالمصطفى صلى الله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. والمولى عز وجل يقول وأيده بجنود لم تروها، وأرجح الأقوال وما أوتيت به لله بأنه لم يكن هناك عنكبوت ولا حمام، فلو كان هناك عنكبوت أو حمام لانقطع الطير للعنكبوت ولطار، ولكنهم دخلوا والمولى عز وجل وأيده بجنود لم تروها. إذا كان الله القادر الواحد الأحد قد أخرجه من داره وهم أمام عينه ينظر إليهم وهم قد أخذ أبصاره، أليس الله أليس الذي فعل هذا هو ما فعل ذلك؟ فما أدين به عليه لله عز وجل بأنه ليس هناك عنكبوت ولا حمام ولكن قوله عز وجل وأيده بجنود لم تروها كما أخرجه من داره أمام أعينهم وهم لم يروه أمنه في الغار أمام أعينهم ولم يروه إنه الله إنه الله يا عباد الله. بعد ذلك ينصرف ثم ويسير الى يسر اخذ القضيط وفي القضيط كانت هناك احداث ومعجزات اول الامر انه مر على قيمه معبد فدخل عليها وهي امراه فقيره فطلب منها شربة لبن او ماء فقالت يا بني ليس عندي الا هاتين شاتان عذبان لم تنكح بعد وعجفان شديده الجفان فاستاذنها صلى الله عليه وسلم في دلو ثم مسح بيده الشريفه على ظهر العجفان ثم سمى المولى عز وجل وحلبها فملا الوعاء شرب من معه وشرب صلوات ربي وسلامه عليه ثم استحلب الشاة مرة أخرى حتى ملئ الوعاء وشكر لها صنيعها ثم انصرف ومن معه فجاء أبو معبد فأخبرته بأمر الرجل الذي كان عندها وما كان من عجيب صنعه وفعله فقال هما نزلوا بالبر وارتحلوا به وافلح من انسى رفيق محمد ليهب بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد سلوا اختكم وشاتها وابنائها فانها تشهد شاد تشهد هذا خير من كل نستكمل المسيره الهجرة معروف وعبادة فإذا به صلوات ربي وسلامه عليه يخرج من الغار على أم المعبد آخر طريق المدينة وإذا بصراخة ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه لم يقل آنذاك قد دخل في الإسلام هو في قريش يسمع رجل جاء فيقول لقد رايت محمدا ومن معه وصراخ بين القوم فقال له يا اخا العرب لا لا انما رايت بني فلان تعالى فيقول صراخ فاخذته ومكثت ساعه حتى استيقظت بانه محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ساعه اخذت فرسي ورمحي أسهم مكتوب عليها لي أم علي. كانوا يستقسمون بها أن يرون حظهم بها، وهذا من أنواع الشرك بالله. دروس وعظة. حظك اليوم، النجوم، الأبراج، كل هذا من أنواع الشرك بالله. فأخرجت كنانتي وسحبت بديار بني سالم بن عوف. ثم بعد ذلك يقابله الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه، وكان عائدا من الشام بتجاره، فلما راه صلى الله عليه وسلم كساه ومنعه ثيابا طيب، ثم صار صلى الله عليه وسلم قاصدا المدينه المنوره، وما اذا به يهودي على مقام له، اي على برج الخوف. من هو دونه. فأخذ صلى الله عليه وسلم يعمل معهم بيده وأنشد يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة رحمة الأنصار والمهاجرة. وبني المسجد وكان أول مسجد في مدينة